إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله بارئ النسم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الكريم الأكرم، منعم باسط شكور صبور، ويداه تفيض بالأعطيات، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إنه بكل شيء عليم. لو أن هذا البحر كان مدادنا نفد المداد وحمده لا ينفد، لو أن نبت البيد صار يراعة فنيت ورب النبت باق يحمد، سبحانه رب عظيم أوحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى الله عن شبه وند وعن مثل له وعن الشريك، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، بلغ رسالة الله وجاهد في الله حتى توفاه الله، له أياد علينا سابغة نعد منها ولا نعددها، صلى عليه الله ما حي الحياة أرضا فأخصب محلها والأجدب. يا رب صل على النبي محمد، ما فاه في ذكراه ثغر طيب، ما أورقت ثمرات حب باسق في ذكره وتأدب المتأدب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أشأم من عطر منشم. قديما قال النابغة الذبياني، يمدح رجلين مصلحين من العرب، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. قاله النابغة بعد أن أهلكت الحرب قبيلة عبس وذبيان في الحرب الشهيرة التي تسمى حرب داحس والغبراء، والتي كان سببها سباق بين فرسين سبقت إحداهما الأخرى، فلم ترضى إحدى القبيلتين بهذا السباق فدقوا طبول الحرب 40 عاما. ويل أمها حرب مسعرة الحشا، والجاهليون الذين تصرموا، حرب لأجل بهيمة قد فاتها سبق، فيا بشرا هناك تبهموا. أشأم من عطر منشم، ومنشم هذه امرأة في الجاهلية كانت تبيع العطر في الحروب، فلقد روت كتب الأمثال أن هذه المرأة كانت عطارة في الجاهلية، فإذا أراد أحد الحيين من العرب أن يقتتلا غمسوا أيديهم في هذا العطر ثم أعلنوا الحرب بينهم، ثم إذا حميت الحرب بينهم غمسوا أيديهم فيها أخرى فتشتد الحرب بينهم أعظم مما تكون، فضرب الشؤم بهذا العطر وبهذه العطارة. أشأم من عطر منشم، حتى العطر صار سببا في اشتداد الحروب والشقاقات والانشقاقات. متى كانت هذه الحروب تشتعل من أجل عطر؟ للحروب وضعت هذه الطيوب بدل أن يكون الجهاد في سبيل الله سببا لتجمع هذه الأمة ومعقدا عظيما من معاقد نصرها وعزها، يكون الجهاد سببا في فرقتها. العطر يجمع القلوب ولا يفرقها، فكيف كان عطر الأمة الأكبر وهو الجهاد في سبيل الله سببا في فرقتها وانكسار صولتها؟ ما كنت أعلم وأنا أفكر في هذه الفتنة الحيزبون أن يرد هذا المثل في حديثي عن الجهاد في سبيل الله في هذا الزمن الحاضر. أطيب يشعل حربا؟ أعطر يشعل فترة؟ أجهاد ضد عدو واحد يولد فرقة؟ لح الله هذه الصبيانيات التي قذفتها علينا الجاهلية المعاصرة بعد أن كنا نسمعها عن الجاهلية القديمة. نعم، لقد كنا نسمع ونحن صغار أن العطر إذا أساء استعماله الصبي فشربه فإنه يؤدي به إلى الهلاك. وكذلك الجهاد في سبيل الله إذا كان موردا لتحكم السذج حولوه من جهاد إلى إجهاد، ومن إثخان في أعداء الله إلى ولوغ بفريضة الله. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن ترد فوهة بارودي إلي يدي. فريضة الله حين تنادي العابثين بها. ما كنت أحسب أن أبناء تخذتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. فريضة الله حين تنادي العابثين بها. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. فريضة الله حين تنادي العابثين بها، تنادي الجميع وللعابثين بها. فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للشقاق فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. فريضة الإسلام تحتضر على أيدي طغام خلافات وانشقاقات ونزاعات وانتكاسات. فريق مشغول بالصحوجة والتخوين والتكفير والتفجير، وآخر يفرق الصفوف ويصنع الحتوف وينضج الطبخات على نار النفاق والسبئية الجديدة. أهكذا تمتهن فريضة الله بعد أن دفع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حرائر أموالهم وأنفسهم وأعمارهم؟ إذا هذا الشقاق يصفعهم من كل مكان وحرب التطاحن يستفحله. لقد خشيت أن يرد مثل جديد يكتبه أبناء هذه الأمة، وهو أشأم من جهاد في سبيل الله بعد أن كان أشأم من عطر منشم. نحزن للجراح الحمر في أوطاننا، للبلايا السود، للمعترك. كلما قام سوق الجهاد في سبيل الله واستبشرت ظهور الإسلام، وكلما استيقظ المسلمون على صيحة نذير ونفير، إذ بأعلام الجهاد في سبيل الله تنتكس في سبيل شتات مذموم. لسان حال هذه الأمة، لسان حال الأمم حولنا، تجمعنا الجراح وذي المآسي. فأحبب بالجراح وبالمآسي. حتى قال أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية: لا تجتمع أمريكا على نفسها ولا يتوحد صفها إلا إذا شعرت بالخطر الخارجي. أما لسان حال هذه الأمة فهو تفرقنا المآسي معولات ويشربنا من بعدهن التفرق. ولم أرى في الأعادي قبل جرحا يجمعهم ويتركنا شتاتا. والله ثم والله أحلف بالمهيمن صادقا، لولا تناحر أمتي لم تهزمي. يا أجيال الأمة الحزينة، لكم الله في بعيد يتجهمكم، وعدو يملك أمركم، وصديق يسكب النار على جراحاتكم، ومجاهدين يجالد بعضهم بعضا في سبيل تحقيق أمانيه أو أمنيات الغرب الكافر والشرق الفاجر. يا أجيال الأمة الحزينة، مجاهدون أهم مجاهدون؟ إن المجاهد من يصون رصاصه، إن المجاهد من يصون رصاصه من قتل إخوته. تقي عابد. ليس المجاهد من يخون مسلما ويثير زوبعة الهوى ويعاند. فمن المجاهد إذن؟ قالوا المجاهد، قلت أعظم سيرة للمرء فينا أن يقال مجاهد. إن الجهاد سمو نفس حرة وعلو همتها وحقل راشد. إن الجهاد هو الشموخ بعينه تسمو به في العالمين مقاصد. هو ذروة لسنام دين محمد وعليه من آي الكتاب شواهد. إن المجاهد شامخ بيقينه شهم إلى قمم المعالي صاعد. إن المجاهد من يصون رصاصه من قتل إخوته تقي عابد. هو من يصون لسانه متعففا، هو في مواجهة العدو يجانده، ليس المجاهد من يكفر مسلما ويثير زوبعة الهوى ويعاند. إن المجاهد لين لرفاقه، صعب على الباغي هزبر صامد. لغة الجهاد فصيحة يسمو بها، لفظ وفيها للوفاء روافد. وبها لمن رفع الجهاد مقامه، فهو المرابط في الثغور الساجد. الجهاد في سبيل الله. سألت بعضهم ما هي شروط الصلاة، فقال 9. فقلت فكم أركانها؟ قال 14 ركنا. قلت فما شروط الجهاد في سبيل الله؟ قال أول الجهاد شروط، ما هو إلا حمالة رشاش تقول به على أعداء الله هكذا حتى تطير رؤوسهم هكذا. قلت هكذا إذن. أستغفر الله لي وله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله له الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يهدم العلم نصف عالم، ويهدم الجهاد نصف مجاهد، ويهدم الفريضة الآخذون لها بضعف المستهترون المستعجلون المستبطئون. فما شروط الجهاد؟ سؤال كهذا يحتاج إلى إحكام علمي لا تحكم عاطفي. فما شروط الجهاد؟ ليس الكلام عن شروطه اللازمة له من الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقدرة والسلامة من العجز، بل في شروطه الأصلية اللازمة والمتعدية. ثم أما بعد، جاء أعرابي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من أعظم شروط الجهاد هو الإخلاص، ولن يقبل الله من الأعمال إلا طيبة. وكلما اقترب المجاهد من الإخلاص، كلما انتزعت من قلبه الحظوظ والشهوات، وصار مراد الله في هذه الفريضة مقدما على مراد نفسه وحظوظها، حتى صار من أجل صفات المجاهدين في سبيل الله أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وما أوتوا هذه الخصلة الجليلة إلا أن الله عز وجل قال قبلها: يحبهم ويحبونه. فإذا استحكم حب الله والإخلاص له، صار حفيا بالجهاد الصادق الذي عقباه النصر بإذن الله. الشرط الثاني من شروط الجهاد في سبيل الله التصافي بين المؤمنين. أما هذه فقد كانت عنوانا يتزيى به المجاهدون في سبيل الله، حتى أن الله عز وجل ذكرها في أكثر من موضع في كتابه العزيز. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لن تجد عند المجاهدين الصادقين إلا الصفاء والحب والمودة بينهم، ولن تجد إلا القربة والوصل بالإحسان. والله ما عرفت هذه الأمة من قديمها إلى حديثها تصافيا وودا بين أفرادها كما رأته بين المجاهدين في سبيل الله، على اختلاف طبقاتهم وطرائقهم وأماكنهم، حتى كان بعضهم يصارح إخوانه بالتكفل بدينه وعياله بعد استشهاده، ويقول: إذا استوفاك الله في أرض معركة فنم هانئ النعمة ونم هانئ الرضا، وسافر إلى الرحمن مستبشر البالي، فدينك ديني وعيالك عيالي. أرأيتم قلبا أخويا يستودع إخوان الميدان ويكاتبهم وعدا موثوقا؟ والشرط أخوة رحمن. وليس عجيبا ما روته كتب السير عن مجاهدين سقطوا في أرض معركة وهم في الرمق الأخير، كلهم يؤثر بالزاد لأخيه. روى حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان بابن عمي رمق سقيته، وذلك بعد أن انتهت معركة اليرموك، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه. ثم وصلت لابن عمي فإذا أنا به، قلت له: أسقيك يا ابن عم؟ أسقيك يا ابن عم؟ وهو جريح يموت. فأجاب النعم. فإذا رجل عنده يقول آه إنني عطشان، فأشار ابن عمه إليه ويقول انتقل إليه. فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك؟ فقال نعم. ولما أردت أن أسقيه سمع به آخر فقال آه إنني عطشان، فأشار هشام بن العاص أن انطلق به إليه، أي للثالث. فجئته فإذا هو قد مات، ثم رجعت لهشام فإذا هو قد مات، ثم رجعت لابن عمي فإذا هو قد مات، رحمة الله عليهم أجمعين. يا أجمل روح تتلقى الإيثار مع الإيثار، يا أجمل جسد يتعطر بالخلق السامي والإكبار، رضي الله عنهم أجمعين. شتان بين الراكبين ظهور بغي، والممتطين إلى العلا الخيل العتاقة، يا من جعلتم الرشاش يبكي وهو يرمي إخوانكم، ويرى الدم الغالي مراقة، ويرى البغضاء تسري بين قوم جاهدوا إخوانهم بغيا ونفاقا، أو ما كفانا ما نواجه من عدو جل المصائب نحو أمتنا وساقا. يا ويح أمتنا الحبيبة أرهقتها غدرات من قطعوا عن المجد السياقا، شتان بين الراكبين ظهور بغي والممتطين إلى العلا الخيل العتاقا. الشرط الثالث من شروط الجهاد في سبيل الله عدم الاستعجال. خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، إن من إفساد الجهاد استعجال النصر به، وما كانت العجلة في شيء إلا شانتها. وإذا كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قد ضمن استجابة الدعاء ما لم يعجل الداعي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فما بالك بفريضة عظيمة العجلة في استجلابها يعني موتها في الطريق. إليكم بعضا من مظاهر الاستعجال القديم. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام القتال والجهاد في سبيل الله مستعجلين بطلبه، فلما فرض عليهم الجهاد كانوا أول الناكصين عنه. يقول بعض أهل العلم وتلك لعمر الله عاقبة العجلة، فقد امتحنوا بما استعجلوا به. جاء خباب بن الأرتي رضي الله تعالى عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه من كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام، يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حالته التي تشبه حالتنا الآن، وهو صحابي ويشكو إلى رسول الله الذي يأتيه خبر السماء. يقول خباب رضي الله تعالى عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حين قلت له ذلك، ثم قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقد يكون مع المستعجل الزلل، النصر يأتي قدرا على مهل، والمرء مطبوع على حب العجل. حتى رأينا من مظاهر العجلة أقواما يستعجلون إقامة الخلافة وإنشاء الدولة قبل أن يحين أمرها، وقبل أن تستحكم السنن الجهادية مع السنن الكونية، مما كان له أثره الكبير في إعاقة مسيرة الجهاد. النصر يأتي قدرا على مهل، والمرء مطبوع على حب العجل. الشرط الرابع من شروط الجهاد في سبيل الله قبول مراقبة الأمة على الجهاد. كلما كان الجهاد في سبيل الله ضحية لتجربة أفراد محددين كان عرضة لسقوطه. الجهاد الذي لا يراقبه علماء الأمة الصادقون ولا يصححون مسيرته ولا يقومون معوج منه ولا يصلحون فساده فهو خداج خداج. وكلما كان المجاهدون في سبيل الله يريدون من حوض أهل العلم ويقبلون ما تواتر عنهم من نقد وإصلاح بحب وبطيب نفس كان حريا للجهاد أن يستوي على سوقه. فالجهاد فريضة الأمة كلها، والشورى فريضة خواصها. وصايا أخيرة: لا تحتكر الحق، فلن يضمن حق إلا ما ضمنه الله ورسوله. وأما المسائل الفرعية في الجهاد وغيرها فهي عرضة للأخذ والرد والقبول، وليست مما يجب أن ينصب له صراط المفاصلة. ومن أسف على بعض من أحببناهم أن شعارهم كشعار الطواغيت في كل مكان: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حتى ولدت من هذه الطامة طواما عظيمة: من لم يكن معي فهو ضدي، ومن لم يكن مع مشروعي في الجهاد فهو مع مشروع أعدائي، وكل من لم ينضوي تحت لوائي فهو خائن ومدبر ومنافق، وكل من لم يعقد ولاءه لنا فليس له إلا السيف. الوصية الثانية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس من نصر الله الانشغال بالأمر المفضول عن الأمر الفاضل، وإن من أعظم المقاصد وأولى الواجبات مدافعة الصائر النصيري الكافر ورد غلوائه وكسر تقدمه. أما التشاغل باستجلاب الولاءات والمكوث في الأرض بلا قتال ومدافعة فخدعة قعود ألبسها الشيطان لبوس جهاد. ليس من نصر الله إطلاق اللسان في تكفير بعض المجاهدين والعلماء أو تخوينهم، إما بظنون عرجاء أو بوقائع ثابتة وأحداث صحيحة لكنها لا تصل إلى أعمال كفر. ليس من نصر الله الاسترسال في التكفير للمخالفين دون ثبت أو بينة، وأشد منه حين يخلع على التوحيد حين يخلع على التكفير خلعة التوحيد، فيظن المتلقي أن من تحقيق التوحيد تكفير المسلمين جفلا. ليس من نصر الله استباحة دماء المسلمين بأمر الأمير المجرد عن الموت بالقتل مما فيه التنازع بين المجاهدين، فإن عصمة دم المسلم ثابتة بيقين لا ينتقل عنها إلا بيقين، بل إن من التغليظ النبوي قد جاء بالزجر عن سفك دماء المسلمين بما لا يكاد أن تجده في جرم دون الشرك بالله، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا مما جعل أكثر الصحابة يجتنب القتال مع علي رضي الله تعالى عنه، مع تسليمهم بفضيلة علي، ومع وجود النص الآمر بقتال الطائفة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلم يقاتل مع علي منهم في تلك الفتنة إلا 40 صحابيا، وأما جماهير الصحابة كسعد وأسامة وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم فاعتزلوا القتال وكفوا أيديهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أرجح الأفعال من الصحابة، طوبى لمن كان له سيف كالذي تمنى سعد رضي الله عنه حين قال لمن دعاه للقتال، يقول سعد: ايتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر. طوبى لمن خرج من هذه الغمة كفافا لا تطلبه ذمة مسلم بشيء. طوبى لمن أرهق سيفه في أعداء الله من النصيرية والرافضة ولم يرتد سيفه لمسلم. طوبى لمن انجلت هذه الفتنة عنه وقد كف لسانه ولم يهد أجره لأحد. طوبى لألسنة متوضئة لا تقول إلا خيرا وتسكت عن شر وعن متشابه القول والفعل. طوبى لمن سلم الله سيفه عن هذه الدماء وشفتيه عن الفري والافتراء. اللهم وحد صفوف إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، واجمع كلمتهم عن البر والتقوى، وضم شملهم واحفظ بيضتهم، واجعلهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللهم أرنا وإياهم الحق حق وارزقهم اتباعه، اللهم أرنا وإياهم الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل. اللهم وأقر عيوننا وعيونهم بنصر عاجل للإسلام، اللهم انصرنا بنصرك، اللهم انصرنا بنصرك، اللهم انصرنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، واجعل الدائرة على أعدائنا وأعداء الأمة جميعا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين وأعل راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد مؤمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.